السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، موعدنا اليوم مع تفسير سورة القارعة، وهذه السورة سورة مكية، ومن مقاصد السورة قرع القلوب لاستحضار هول يوم القيامة. فهذه السورة تحدثنا عن يوم القيامة، وتذكرنا باليوم الذي نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يستعد المؤمن ليوم القيامة ولا يغفل عنه. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أنه يذكرنا باليوم الآخر في أكثر من موضع، وفي أكثر من آية، وفي أكثر من سورة، حتى لا ينسى الإنسان اليوم الذي سيلاقي فيه ربه عز وجل. قال الله تعالى في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، والمراد بالقارعة أي الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها. القارعة هذا اسم فاعل من قرع، فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، وهذه القارعة قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك. وهذا يعتبر اسم من أسماء يوم القيامة، من أسمائه القارعة، كما أن من أسمائه الغاشية والحاقة. وهذا الاسم من أسماء يوم القيامة سميت بها لأنها تفزع القلوب والأسماع بهموم الأفزاع والأهوال، وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال، السماء بالانشقاق والانفطار، والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والانكسار، والأرض بالزلزال والتبديل، والجبال بالتك والنسف. يعني الكون يختلف تماما ويتغير تماما، فلذلك تسمى قارعة. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني يوم القيامة بأسماء عديدة: الطامة والصاخة والواقعة والآزفة والغاشية والقارعة والحاقة، ويعني أسماء كثيرة. ومعلوم أيها الأحبة في الله أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أسماؤه، وهذه قاعدة، أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أسماؤه. فيوم القيامة يوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبا، فلهول هذا اليوم كثرت أسماؤه. قد روي عن الإمام علي رضي الله عنه أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. ومعلوم أن هذه الأسماء ليست مترادفات، يعني الحاقة تختلف عن الواقعة، تختلف عن الصاخة، لأن كل اسم دلالة على معنى خاص به. فالواقعة مثلا لصدق وقوعها، والحاقة لتحقق وقوعها، والطامة لأنها تطم وتعم بأحوالها، والآزفة من قرب وقوعها، أزفت الآزفة مثل اقتربت الساعة، وهكذا. هنا قال القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. نسأل الله أن يسلمنا في هذا اليوم. ما القارعة؟ يعني ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ وهذا الاستفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، لم يقل ما هي، وإنما قال ما القارعة، ووضع الظاهر موضع الضمير تأكيدا للتهويل، فذكر القارعة وأعاد مرة أخرى تعظيما وتفخيما لهول هذا اليوم. وما أدراك ما القارعة؟ أي وما أعلمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ إنها يوم القيامة. ونلاحظ هنا ملاحظة عجيبة في القرآن، إذا ورد في القرآن وما في آيات فيها وما أدراك، وفي آيات فيها وما يدريك، وما أدراك معناه أنه يدريه، كلما جاء وما أدراك أنه يدريه، الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت وما يدريك لا يدريه، شفت إزاي؟ وهنا الله سبحانه وتعالى أدراه، قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه قاعدة ننتبه ليها، استنبطها بعض العلماء، إن إذا جاءت وما أدراك فهو يدريه، الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ويدريه على ذلك، وما جاء وما يدريك لا يدريه. وهذا زيادة، وما أدراك ما القارعة، زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل. ثم قال عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني يوم تقرع قلوب الناس كيف يكون حالهم، يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك. والفراش هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، لما نلاقي كده عمود النور مثلا منور وبالليل تتزاحم حولها الفراشات هذه، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فالناس في يوم القيامة يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. ومعنى المبثوث المنتشر، فهذا قوله عز وجل، وإحنا ذكرنا من قبل أني أول ما يفسر بالقرآن القرآن نفسه، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، مثل قوله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ولكم أيها الأحبة أن تتصوروا هول هذا المشهد، يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه، أمر عظيم لا نظير له. هذا العالم من آدم إلى يوم قيام الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته الحيتان، أو في فلوات الأرض وأكلته السباع أو ما شبه ذلك، كلهم سيخرجون مرة واحدة كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال تكون مثل الصوف أو الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها. شوف القطن الصوف لما بيطير كده الخفيف، لما يطير كذاك الجبال. الله سبحانه وتعالى ذكر وبين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه. سبحان الله، القرآن هذا عجيب، تجمع الآيات التي تتحدث عن أحوال الجبال في يوم القيامة فيخرج لك يعني الأمر مكتملا وواضحا. ففي بعض الآيات بيّن سبحانه وتعالى أنه ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم بيّن أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض، وذلك في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. سبحانه وتعالى. وقال عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة إلى آخر الآية، وقول عز وجل وإذا الجبال سيرت، وقول تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقول تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. إذن هذه الآيات تبين أن الله عز وجل يسير الجبال في الهواء بين السماء والأرض. وفي آيات أخرى بينت أنه سبحانه وتعالى يفتتها ويدقها، كقوله عز وجل وبست الجبال بسة، يعني فتتت حتى صارت كالبسيسة اللي احنا بنقول عليها بسبوسة يعني. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم في آيات أخرى بينت أن الله عز وجل يصير هذه الجبال كالرمل المتهايل وكالعهن المنفوش، وذلك في قوله تعالى ويوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وقوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، وهي الآية التي معنا اليوم. والعهن اللي هو الصوف المصبوغ. ثم في آية أخرى بينت أنها بين الله عز وجل أنها تصير كالهباء المنبث، قال عز وجل فكانت هباء منبثة. ثم بين أنها تصير سرابا، وذلك في قوله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا. كل هذه الآيات تكون لنا صورة متكاملة عن حال الجبال في يوم القيامة. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فسبحان الله القادر على كل شيء. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. في هذا اليوم العظيم يوم القيامة ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة، فأما من ثقلت موازينه، يعني أعماله الصالحة الحسنة رجحت على أعماله السيئة، فهو في عيشة راضية، أي في عيشة مرضية ينالها في الجنة، في عيشة راضية. والعيشة هنا على وزن فعلة، فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، أما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، يبقى في فرق بين عيشة وعيشة. عيشة ديت تدل على الهيئة، أما عيشة فتدل على الوحدة، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وفعلة لمرة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. يبقى فعلة مرة، فعلة هيئة، وهنا على وزن فعلة فتكون هيئة تدل على الهيئة، فهو فيه عيشة وليست عيشة، في عيشة راضية يعني في حياة طيبة راضية. وراضية من العلماء من قال أنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، يعني مرضية، راضية بمعنى مرضية. وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة، أي ذات رضا، وكلا المعنيين واحد. فالمعنى أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه، وهذا يعني العيش في الجنة أرجل إياكم من أهلها. وأما من خفت موازينه، أي رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة، خفت موازينه، فهذا إما أن يكون الكافر الذي ليس له حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفع في الآخرة، أو أنه مسلم ولكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، مثل الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت على سيئات ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا خفت موازينه، يأتي بحسنات كالجبال ولكنه ضيع هذه الحسنات بأكل لحوم الناس، بغيبتهم، وبأكل أموالهم بالباطل، كل هذه تضيع الحسنات، تحرق الحسنات حرقا. وأما من خفت موازينه، فهو فأمه هاوية، أي فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم. فأم هنا بمعنى مقصوده، يعني الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار. الهاوية من أسماء النار، يعني أن مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه، نسأل الله السلامة. والآية تحتمل المعنيين، ولا يترجح أحدهما على الآخر ولا يتنافيان، فيؤخذ بالمعنيين جميعا. فأمه يعني مسكنه ومستقره، وأمه يعني أم رأسه، فيرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار، كما قال عز وجل: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وما أدراك ما هي، أي وما أعلمك أيها الرسول ما هي؟ نار حامية، أي هي نار شديدة الحرارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. وهذه الآيات فيها دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان واحد، فهل هو واحد أو متعدد؟ فأما من خفت موازينه وأما من ثقلت موازينه. قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما هو جمع باعتبار الموزون، لأنه بيزن فيه الحسنات والسيئات، فعشان كده ربنا قال وموازينه، وتزن فيه حسنات فلان وفلان، وتزن فيه حسنات هذه الأمة والأمم الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. هذا قول عند أهل العلم أن الميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد، كما قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ننتقل الآن إلى سورة التكاثر. وسورة التكاثر أيها الأحبة سورة مكية، ومن مقاصد السورة تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب. أيها الناس المنشغلون بالدنيا، يا من ألهتكم هذه الدنيا، اعلموا أنه سيأتي اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله عز وجل، إلى ربك يومئذ المساق. قال الله تعالى في هذه السورة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر، أي شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله. وهذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا له، والخطاب هنا لجميع الأمة، إلا أن هذا الخطاب يختص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا، هؤلاء قليل، يعني يخصص هذا الخطاب يعني ألهاكم التكاثر، أغلب الناس شغلهم التكاثر، شغلهم التفاخر بالأموال والأولاد، ما عدا فئة قليلة مخصوصة من هذا الخطاب، وهم الذين انشغلوا بالآخرة عن الدنيا، وهؤلاء قليل الذين انشغلوا بالآخرة ونسوا أمر الدنيا، هؤلاء قليل جدا. لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. من كل 1999، يعني واحد في الجنة والباقي في النار، وهذا عدد هائل. إذا لم يكن من بني آدم إلا واحدة من الألف من أهل الجنة والباقون من أهل النار. فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصل ألهاكم التكاثر. كثير من الناس يشتغلون التكاثر، هنا يشمل التكاثر بالمال ويشمل أيضا التكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. قال الله عز وجل على لسان صاحب الجنة: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخرين مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته يقول نحن أكثر منهم عددا، كما قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. فأكثر منهم حصى يعني أنهم كانوا فيما سبق يعدون بالحصى، فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000 صار الأول أكثر وأعز. يقول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. هذا يتكاثر بالعدد، والله عز وجل حذر من ذلك. قال: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإنسان يتكاثر وتفخر بالعدد هذا لا يغني عنه من الله شيئا، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم، يعني يتفاخر ويتباهى بأنه على علم، معاه شهادات من أعلى الجامعات، معاه ماجستير، معاه دكتوراه، ها؟ يتفاخر على الآخرين ويتكاثر بذلك. فكل هذا مما يتكاثر به الناس، ألهاكم التكاثر أي شغلكم هذا التكاثر والتفاخر والمباهاة حتى زرتم المقابر، يعني حتى باغتكم الموت ودخلتم القبور. فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل. يعني حتى لو كبر الإنسان في السن يشيب في السن ويشب في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الأمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 عام. فهذا هو معنى الآية الكريمة: أنكم تلهوتم بالتكاثر على الآخرة إلى أن متم. وانظر هنا كيف عبر الله سبحانه وتعالى عن دخول المقابر بالزيارة، قال: حتى زرتم، لم يقل دخلتم أو قبرتم، قال: حتى زرتم المقابر. فعبر عن دخول المقابر بإيه؟ بالزيارة. وهذا استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئ يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال: والله ما الزائر بمقيم، والله لنبعثن. لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال: والله لنبعثن، يعني وهذا هو الحق. فكثير من الناس تظن أن الإنسان إذا مات فقد يعني انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير. لو الإنسان اعتقد ذلك سيكون مكذب البعث، وهذا رد على الإسلام. لكن كثير من الناس يقول هذه الكلمات ولا يدرون ما معناها، ولعلها موروثة من الملحدين الذين لا يؤمنون بالبعث واليوم الآخر. فذلك يجب أن نتجنب هذه العبارة، أن المثوى الأخير إما أن يكون في الجنة أو في النار، هذا هو المثوى الأخير. حتى زرتم المقابر، ثم قال عز وجل: كلا سوف تعلمون، أي ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله. كلا، كلا هنا تأتي بمعنى الردع، يعني ارتدعوا عن هذا التكاثر. وقيل إنها بمعنى حقا. الله عز وجل يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. فهذا معنى كلا، يعني ارتدعوا عن هذا التكاثر. سوف تعلمون، أي تعلمون عاقبة ذلك الانشغال. وهذا تهديد ووعيد لمن ينشغل بالتفاخر والمباهاة عن الآخرة. وقد جاء في الحديث عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق، أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة. هذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك من مالك إلا ثلاثة أشياء، أكلت فأفنيت خلاص فانيا وذهب الأكل، أو لبست فأبليت، اللبس الذي تلبسه يبلى، أو تصدقت فأمضيت، هذا هو الباقي. فهذه الأموال التي بين أيدينا إما أن نفعل بها ذلك أو نتركها لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية، أكلت فأفنيت، أبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو تترك هذا المال لغيرك. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أي ثم سوف تعلمون عاقبته. وهذه الجملة تأكيد للردع مرة ثانية، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لما انشغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد. ونريد منكم أيها الإخوة الكرام أن تنظروا في كتاب الله عز وجل، وتنظروا إلى آيات التي اقترن بها المال مع البنين، أو المال مع الأولاد. قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا تفسير هذا الكلام. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلو تتبعنا هذه الآيات التي تكلمت عن الأموال والأولاد ستجد أن أغلب هذه الآيات تذم هذا الشيء، كثرة المال وكثرة الأولاد، أنه يشغل الإنسان فعلا عن الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي والله لتشاهدن النار يوم القيامة. الله عز وجل يقسم هنا، طب أين القسم وأين المقسم به لترون الجحيم؟ أولا ينبغي أن نعلم أن هذه الجملة مستقلة، فهي ليست جواب لو، ولهذا يجب أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم تبدأ تقرأ وتقول لترون الجحيم. لأن بعض الأئمة يصلوا فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يوصلها، وهذا يعني غفلة أو نسيان. الذي يفعل ذلك يصلها، هذا يتأمل الآية حق التأمل، لأن الوصل يفسد المعنى، لأنه قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذا وصلها صار رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم، يعني لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذا ليس صحيح، لأن علم اليقين غير مرتبط برؤية الجحيم، هذا شيء وهذا شيء. وهذه رأس آية أيضا من السنة الوقوف على رؤوس الآيات، فالوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين. نقف هنا. لا ترون الجحيم، فهذه جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لا ترون الجحيم. ولهذا يقول المعربون في إعرابها إن اللام هنا موطئة للقسم، اللام لا ترون موطئة للقسم، وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لا ترون الجحيم. ثم لا ترونها عين اليقين، أي ثم لا تشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه. يعني الأمور التي نسمع عنها هنا في الدنيا، الجنة والنار والعذاب والملائكة، هذه أشياء نؤمن بها ولم نراها. أما في الآخرة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سيرى الإنسان الأشياء التي لم يكن يراها من قبل، ثم لترونها عين اليقين، مشاهدة لا شك فيها، يقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ليسألنكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. ومن هو المخاطب في هذه الآية؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هل هو الكافر أو المؤمن والكافر؟ الحقيقة أن الصواب أن المراد أن المؤمن والكافر كل منهم سيسأل عن النعيم، لكن الكافر سيسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على العموم ما ورد في صحيح مسلم، قصة جميلة رواها أبو هريرة رضي الله عنه، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. هذه حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، خرج من أجل الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار، وهذا الرجل بيان في الروايات أنه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. فإذا هو ليس في بيته، هذا الرجل لم يكن موجودا في بيته. فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان، أين أبا الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. يعني أنا ربنا أكرمني اليوم بأضياف، فهذا شيء عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية يعني سكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح حلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فهذا يدل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، فينبغي الإنسان أن يتفكر ويتأمل في أحواله. هذا النعيم الذي نعيش فيه، هل يوجد أحد منا خرج اليوم من بيته من شدة الجوع؟ والله إنا لنأكل ثم نأكل ثم نأكل حتى تمتلئ بطوننا، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر نعمه، لأن هذا النعيم سنسأل عنه. قال الله عز وجل ثم لتسألن، وهذه جملة مؤكدة بنون التوكيد المثقلة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذه الآيات في سورة التكاثر نستفيد منها أولا خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد، إياك ثم إياك أن تتباهى أو تتفاخر بمالك أو أن تتباهى وتتفاخر بأولادك، لأن هذا يذهب. إنسان يدخل قبره ومعه حينما يذهب، يذهب معه ماله وولده وعمله، فيرجع ماله وولده ويبقى عمله. هذا هو الذي بقيات الصالحات، هذه هي التي ستنفعك حينما تدخل قبره. لكن يتفخر الإنسان بماله سيذهب مالك يتركك، فخر بأولاده سيذهبون يتركوك، أما عملك الصالح هذا هو الذي سيكون معك في قبرك. فالقبر مكان زيارة ليس هو المثوى الأخير، سرعان ما ينتقل منه الناس إلى الدار الآخرة. القبر ده زيارة، زرتم المقابر. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم الذي أنعم الله به عليهم في الدنيا، فذاك ينبغي على الإنسان أن يكثر من شكر نعم الله عز وجل ويقول الحمد لله، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أيضا يستفاد من هذا أن هذه الآيات أن الإنسان مجبول على حب المال، أن الإنسان مجبول على حب المال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.